السابقة في الآية 13 من الأصحاح الثالث، والآن نقرأ من الآية 14 وبعد كده نرجع ونتأمل ونأكل كلمة الرب معا. فقال الرب الإله للحية، ياريت كل واحد يفتح الإنجيل بتاعه، ياريت تشاركوني نفتح الأناجيل بتاعتنا، بنقرأ في الأصحاح الثالث من سفر التكوين الآية 14. فقال الرب الإله للحية، لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة، تكسيرا أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم، لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا، حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حواء، لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. خلونا نشوف حسب التوقيت لحد الآية 21، ونشوف بعد كده إن كان هناك وقت تبقى سنكمل، وإلا سنتوقف عند الآية 21. إذن الآية 14، فقال الرب الإله للحية، لأنك فعلت هذا ملعونة. وقد يتساءل البعض، ما ذنب الحية؟ الحية مجرد حيوان دخل فيها الشيطان واستخدمها كجسر، كمعبر من خلاله يتكلم مع الإنسان. كانت الحية أداة، ولكن هنا يريد الرب الإله أن يعلن وأن يعلم البشرية أن كل أداة، حتى الأداة التي يستخدمها الشيطان لتنفيذ مقاصده، تستحق العقوبة أيضا، حتى وإن كانت مجرد أداة لكن استخدمها الشيطان، فبالتالي استحقت هذا العقاب الإلهي. ولا ننسى أن الرب الإله هو الخالق، وهو الحر أن يتصرف في خلائقه، وكثيرا ما رأينا الرب الإله يستخدم الطبيعة في مرات عديدة جدا. إذا كان في موضوع يونان رأينا الحوت واليقطينة وغير ذلك، والدودة التي أكلت اليقطينة، فالرب الإله يستخدم أيضا الطبيعة بأشكال مختلفة. ولكن هنا لأن الحية كانت هذه الأداة التي استخدمها عدو الخير، فالرب الإله هذا الخير المطلق يؤكد دائما أنه لا يقبل إلا القداسة، إلا التكريس، إلا التخصيص الكامل. ونجد هنا تعبير ملعونة أنت من جميع البهائم. لاحظوا أن اللعنة هي ضد البركة، والتعبير الدقيق للعنة هو الإقصاء من الخير، يعني أن تبعد هذا الشخص عن الخير تماما، أو هذا الكائن. معنى اللعنة الإبعاد الكامل عن كل خير، يعني محرومة من الكرامة، ممقوتة على كل لسان. ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. لاحظوا العداوة بينها وبين الناس، والواقع أن جميع البشر يمقتون جنس الحياة، الكل يهاب خطرها. كثيرا حول العالم من سحق رأس الحية ليقتلها، وهي كثيرا ما سحقت عقب الإنسان أو قدم الإنسان لأنها تزحف على الأرض. والرب كان دقيق في التعبير، خص رأس الحية بالسحق لأن الرأس موضع العقل وهو مقر التفكير والتدبير الحسن أو السيء، وهنا المقصود بلا شك عدو الخير الشيطان. لاحظوا التعبير هنا حرفيا للحية الحيوان، ولكن بالمعنى الأبعد هو يخص الحية المتحوية أي الشيطان. وحرفيا على بطنها تسعة، وكما ذكرنا في المرات السابقة أن الحية لم يكن لديها رجلين، لم يكن لديها أقدام، ولكن كانت تستطيع أن ترفع كل جسمها وتتحرك على جزئها الأخير. كانت لا تسعى على بطنها ولا على رأسها، كانت ترفع كل جسدها وتتحرك على الجزء الأخير من جسدها، ولكن لأنها احتقرت لأنها استخدمها الشيطان كما ذكرنا كأداة، فهنا الرب الإله وضع عليها هذه العلامة حتى نتأكد أنها فعلا وقعت اللعنة، وإلا كيف نتأكد أن اللعنة وقعت؟ لم يكن لديها أرجل، ليس لديها أرجل الحية اللي بيكتب على التكست، لا ما كانت لها أرجل. الحية كانت تسعى تتحرك على جزئها الخلفي الجزء الأخير منها وترفع كل جسدها. كلكم شفتوا الكوبرا مش كده؟ كلكم شفتوا الكوبرا ازاي بترفع على الأقل تلت جسمها الأول. كانت الحية ترفع أكثر من ذلك ولكن لم يكن لها أرجل. ونجد أيضا تعبير ترابا تأكلين، الحية تبتلع التراب مع طعامها، يعني بدل أن كان لها كرامة وجسمها مرفوع على الأرض وتستطيع أن تنظف أكلها من الأتربة، بعد هذا التاريخ الحية تأكل كل شيء مع التراب، كل شيء ملوث بالتراب يدخل إلى أحشائها. أما بالنسبة إلى الشيطان في هذا العقاب، اللعنة الروحية والانحطاط، العداوة أيضا الكامنة والمتبادلة بينه وبين جنس البشر على مر الدهور والأزمان. ولا ننسى أن الرب يسوع سحق رأس الشيطان بصلبه وبقيامته. عايزين برضو ناخد فرصة شوية في التعبير القادم، نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. بين الحية الطبيعية والإنسان هناك عداوة كانت مستمرة كما ذكرنا، الإنسان يسحق رأس الحية والحية تلدغ الإنسان في قدمه. أما بالنسبة للشيطان، يكون المقصود بنسل الشيطان هنا أجناده وأعوانه في كل العصور. الشيطان له أتباع في كل عصر، ما أكثر أتباع الشيطان اليوم؟ عارفين كيف نتأكد من هذه المعلومة؟ هو قول المسيح لليهود: أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. يا شفتوا الكلمة دي عميقة ازاي يا إخوة؟ أنتم من أب هو إبليس، طب وإحنا يا رب؟ لا، أنتم من أب هو أنا. كل الذين آمنوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. إذن أصبح الآن في العالم في أولاد الله وأولاد إبليس، لأن الذي يقول أنا ابن الله حياته تؤكد وأفعاله أنه ينتمي إلى هذا الإله، وغير ذلك تكون أفعاله وأقواله تؤكد أنه ابن إبليس. هكذا قالها لسان الحياة الرب يسوع المسيح. وهنا من هنا نبدأ الفهم حينما يقول نسلك ونسلها، والحديث موجه إلى الحية، فالحية لها نسل، والحية الحيوان نسلها معروف، ولكن الحية المتحوية الشيطان نسل مين؟ نسل هؤلاء الذين كرسوا حياتهم لكيما ينفذوا مشورته. هكذا فسرها السيد المسيح بنفسه حينما قال أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. يا ريت نحط الآية دي برضو لو كان ممكن على التكست، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. الرب يسوع هو الوحيد الذي استطاع أن يسحق رأس الحية المتحوية الشيطان. على مر التاريخ سحقت الحية الكثيرين، كل قتلاها أقوياء، الكل سقطوا في حبائل الشيطان، لم يوجد إنسان على الإطلاق استطاع أن ينجو من السقوط في الخطية، ولكن يظل متميزا ومتفردا في هذا الأمر شخص المسيح الذي سحق الحية أكثر من مرة. لاحظوا، المسيح سحق الحية حتى قبل الصليب، لأن سحق الحية في كماله، فالشيطان لم يستطع أن ينال من المسيح ولا مرة. وسحق المسيح في جبل التجربة حينما أراد أن يجرب المسيح وسمح له فجربه، ولكن في كمالات المسيح الرائعة كان سحق الحية اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لم يستطع الشيطان أن ينال من الرب يسوع، فكان في كل مرة يتقابل مع المسيح يسحق، إلى أن جاء سحقه تماما، السحق الكامل في صليب الجلجسة وفي قيامة الرب يسوع وكسره لشوكة الموت. وشوكة الموت كان استمرار الموت، كان الموت موت أبدي، كسره المسيح وقام من الموت كاسرا هذا الموت الأبدي. علشان كده يا إخوة لاحظوا أن المسيح ذكرنا 14 وقالها علانية، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. رئيس العالم هو الشيطان، ليس له فيه شيء. الحتة دي عظيمة جدا يا إخوة، حينما يقرر المسيح ويؤكد أنني أتميز وأتفرد بهذا الامتياز بهذا الكمال. الشيطان ليس، الشيطان له فينا شيء، لأننا أخطأنا، لأننا سلكنا حسب مشورة الشيطان، كل واحد فينا أخطأ، فأصبحنا نحمل اللوثة الخطية. أصبحنا يستطيع الشيطان أن يقول لي فيك يا وحيد أنت أخطأت، في يوم من الأيام سمعت كلامي، سقطت في مشورتي، فلي فيك يا وحيد. لكن المسيح يقرر ليس له في شيء، أنا الوحيد المطلق الذي بلا خطية، وكنت كامل كمال مطلق ولم أخطئ ولا في واحدة حاشا، فأنت الرب الإله فكيف تخطئ. ولكن عندنا رجاء يا إخوة، رجاءنا في كلمات المسيح. فماذا قال لنا المسيح؟ قال ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. شفتوا هذا الوعد يا إخوة؟ الوعد ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات، وهنا الحيات مش بس الحياة اللي هي الحياة كحيوان، لا، الحياة اللي هي الأرواح النجسة الشياطين. وهنا ربما يقول واحد طب ما أنا أروح أجيب تعبان وأمسك التعبان وأشوف هل التعبان ده أنا لي قدرة عليه ولا لا. هنا هنسمع صوت المسيح وهو يقول على الجبل لا تجرب الرب إلهك، أنا لم أعطيك منحة لتكون ساحر وتقول للناس تعالوا شوفوا أنا هجيب التعبان، لا. ولكن حينما جمع القديس بولس الرسول بعض الأعشاب وقطع الشجر لكيما يستدفئ وخرجت من هذا الخشب من هذه الأشجار حية ونشبت في يد بولس. لم يكن يقصد أن يأتي بالحية، الحية كانت موجودة، وكان أهل المكان يتوقعون أن بولس في الحال سيسقط ميتا لأنهم يعرفون جيدا نوع هذه الحية. ولكن حينما لم يحدث شيء لبولس قالوا أن هذا الإنسان إله، ولكن بولس قال لهم بقوة المسيح، ليس بقوة أنا وإنما بقوة المسيح، باسم المسيح. فإذا نعطى هذه القوة حينما نكون مؤمنين بكلام المسيح، وحينما تحدث عارضة في حياتنا لا نقصدها ولا ندعي أننا سحرة. فالمسيح لم يدعونا لنكون سحرة نعمل بهلوانات قدام الناس زي ما بعض الناس بتفهم غلط كلام المسيح. أنا سمعت واحد بيقول إيه، طب كده جيبوا تعبان وامسكوه ورونا كده، مش المسيح اداكم سلطان إنكم تدوسوا الحياة؟ هات تعبان ودوسوا برجلك. هذا فهم خاطئ لكلام المسيح، تعبان واضغط على راسه وأنا هديك قوة، لا. ولكن إن حدث وأنت مؤمن فثق تمام أني سأعطيك سلطان، ليس على الحية فقط الحيوان، ولكن سأعطيكم باسمي سلطان حتى على الشيطان. وهذا حدث وما زال يحدث، فمنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم وحتى إلى مجيء المسيح سنجد مسيحيين عبر التاريخ يسحقون الشيطان باسم المسيح ويخرجون الأرواح النجسة أيضا باسم المسيح. فكلام الرب يسوع لا يسقط، فهو الذي قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. إذن نسلك ونسلها، عرفنا نسل الشيطان ونسل المرأة. العجيب في هذه الجزئية يجب أيضا أن نتوقف، لماذا؟ لأن الإنسان دائما ينسب إلى أبيه وليس إلى أمه. هل يعني سمعنا واحد بتسجل في بطاقة البطاقة بتاعته فلان ابن فلانة؟ دائما الإنسان ينسب إلى أبيه، ما عدا هذا المخلص نسب إلى المرأة، ابن المرأة، نسل المرأة. لماذا؟ لأنه سيكون نسل المرأة فقط، لن يكون هناك أب من البشر يشترك مع أمه حتى يأتي هذا المخلص الذي سيسحق رأس الحية. هذا ليس من فراغ، لا، هذا بتدبير إلهي. طيب ما قيمة هذا الأمر؟ ما قيمة أن هذا المخلص أو هذا الذي سيسحق رأس الحية يكون فقط ابن المرأة؟ لماذا لا يكون أيضا ابن الرجل والمرأة؟ نقطة هامة جدا، وأرجوكم ركزوا معي في هذه الجزئية. فكل الذين يقولون أنها معجزة، يعني إلى حد كبير يضعون عصابة على أعينهم، عصابة لا يريدون أن يروا. أولا معجزة لمن؟ لليهود. اليهود لم يكونوا يعرفوا أن المسيح ليس له أب من البشر، كانوا يعتقدون أن أبوه يوسف. وعلشان كده في الإنجيل المقدس أكثر من مرة، أليس هذا ابن النجار؟ أليس هذا ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فمن أين له هذه؟ فكانوا يعثرون فيه، كانوا يعتقدون أنه ابن يوسف. فإذن هي معجزة لمن؟ ليس هذا هو المنطق المقبول عقليا، لا، هي أبعد من كده. وحتى وإن افترضنا أنها معجزة يبقى السؤال الأكبر، إذن معجزة لماذا؟ ليس فقط لمن، فالسؤال الأكبر لماذا هي معجزة؟ ما الهدف من وراء المعجزة؟ فحينما نقول أن المسيح ولد بدون أب من البشر أنها معجزة، هذا الكلام ناقص، ستظل أسئلة محيرة. معجزة لماذا؟ ما الهدف؟ الهدف رائع جدا. الذي أخطأ في الفردوس آدم وحواء، وآدم وحواء معا يشترك في توريث الخطية الجدية. آدم وحواء معا لا يستطيع واحد أن يورث الخطية الجدية، ولذلك كان المسيح نسل المرأة، ليس له أب من البشر حتى يشترك مع العذراء مريم في توريث الخطية الجدية. فالبعض يسأل يقول طيب مش العذراء مريم وارثة للخطية؟ نعم العذراء مريم وارثة للخطية الجدية، لكن المسيح لم يرث الخطية الجدية لأنه لم يكن هناك أب من البشر مع العذراء مريم يشترك في توريث هذه الخطية إلى السيد المسيح. وبالتالي هنا تظهر هذه الحكمة الإلهية الرائعة، لماذا ليس للمسيح أب من البشر؟ لاحظوا النبوة نسل المرأة ليس نسل الرجل، مع أن الإنسان ينسب إلى أبيه لا ليس إلى أمه، نجد المسيح ينسب إلى المرأة. لم يكن هناك أب من البشر للمسيح، وبالتالي ولد المسيح نسل المرأة، وهنا كسر قانون توريث الخطية الجدية. فلم يرث الخطية الجدية التي تنتقل إلى النسل بطبيعة الحال، فالمسيح تفرد بهذا الأمر. إذن حينما نقول لماذا هي معجزة، لماذا ولد المسيح بهذه الطريقة الفريدة حتى لا يرث الخطية الجدية، وبالتالي يكون هو الوحيد الذي لم يرث خطية ثم الوحيد الذي لم يفعل خطية، وهنا تميز المسيح، لم يرث خطية ولم يفعل خطية، فكان هو البار الكامل النقي الطاهر المطلق الوحيد الذي يستطيع أن يفدي هذه البشرية، الوحيد، لا يوجد آخر على هذه الأرض لم يسقط في خطية، الوحيد المنزه الذي نزه ذاته بذاته من كل خطية هو شخص المسيح. لماذا؟ لأنه إذا جاء إنسان يريد أن يفدي البشرية ويقول أنا أستطيع أن أخلصكم، نقول له نحن في حوجة فعلا إلى مخلص، تعال وخلصنا، نحن نحتاجك فعلا، تعال. وحينما يأتي نفاجأ أنه مثلنا حامل للخطية، فاعل للخطية، فنقول له إذن يا رجل أنت تحتاج إلى مخلص لأنك مثلنا وارث للخطية ومثلنا فاعل للخطية، فأنت في حوجة إلى فداء وإلى خلاص، أنت لا تصلح، أنت لا تصلح، نحن نحتاج إلى نقي طاهر لم يفعل خطية ولم يرث خطية. وهذا الأمر لم يتوفر إلا في نسل المرأة الذي كسر قانون توريث الخطية الجدية، شخص المسيح وحده النقي الطاهر المطلق. أرجو أن تكون الفكرة وصلت لكم، حاولت أكرر أكثر من مرة بتعبيرات مختلفة علشان الفكرة توصل لكم، لأنها هامة جدا، فهي لب وأساس العقيدة المسيحية. طيب الله أنها وصلت، أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وده ليه بعدين يا إخوة، البعد الأول المادي، خلوا بالكم المادي الإنسان يسحق رأس التعبان، رأس الحية الحيوان، والروحي الإنسان الروحي باسم المسيح وبنعمة المسيح يسحق قوة الشيطان. ومن ناحية أخرى المسيح سحق رأس الشيطان في كماله المطلق، لم يسقط في خطية، والسحق الأكبر في الصليب، بالصليب والقيامة سحق الشيطان تماما. طيب النقطة الثانية، وأنت تسحقين عقبه، وهنا ليه بعدين، البعد الأول في الذين جاءوا إلى المسيح ولكن لدغتهم الحية. من منا يستطيع أن يقول أنا بلا خطية حتى ونحن مسيحيين، حتى ونحن نسلك في الطريق؟ من منا يستطيع أن يقول أنا لم تلدغني الحية؟ كلنا لدغتنا الحية، كلنا نسقط في الخطية. إذن هنا نحن جسد المسيح، أليس كذلك؟ المسيح هو رأس الكنيسة ونحن الجسد، فجسد المسيح الذي هو نحن الحية تلدغ في هذا الجسد، ولكن لدغتها لا تميت طالما نحن متمسكين بالرأس الذي هو المسيح، طالما نحن متمسكين بالرأس الذي هو المسيح تلدغ الحية، ولكن الخلاص في شخص المسيح موجود، التوبة موجودة، القيام موجود، فلا مشكلة. هذا على البعد الحرفي. على البعد الآخر، أضع عدوى بينك وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، والمسيح على الصليب سمرت قدماه على الصليب، وسال دماء المسيح سالت من قدمي المسيح، وكأن الحية تلدغ هذا الجسد، فالمسيح وفى العدل الإلهي تماما، وفى العدل الإلهي تماما. هل تريدون جزاء وانتقام الخطية من الإنسان؟ ها هي الخطية تنتقم من الطبيعة البشرية في شخصي وأنا على عود الصليب. ضربوني، لكموني، سمروني، وها هي دمائي تسيل على الصليب. فلتأخذ الخطية حقها تماما، ليس منكم فأنتم أولادي سأحافظ عليكم، ولكني أخذت طبيعتكم لأتحمل العقاب نيابة عنكم، ولتلدغ الحية ليس في جسدكم ولكن لتأخذ حقها ونصيبها، لتأخذوا مني وأنا على الصليب، لأوفي العدالة الإلهية ولأوفي الدين كاملا. فإن كان المسيح سحق رأس الحية في صليبه وموته وقيامته، فهي قد لدغت عقبي المسيح حينما سمرتا على عود الصليب. إذن هناك البعدين، البعد أني أنا وأنت جسد المسيح، والحية تلدغ فينا ولكن ليس للموت، لأننا متمسكين بالرأس الذي هو المسيح. فإن سقطنا لا تشمتي بي عدوتي، فإن سقطت أقوم، إن سلكت في الظلمات فالرب نور لي، فلا مشكلة. الأمر الثاني أنها لدغت أقدام المسيح، بمعنى آخر أنهم سمروا أقدام المسيح وسال منها الدم الطاهر المبارك ليغسلني وليغسلك وليغسل كل إنسان يتقدم إلى المسيح. فكل الذين أتوا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل ولم تخزى. إذن أضع عدوى بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاقبه. إذن هذا هو الجزء الأول أو العقاب الأول للحية. العقاب الأول كان للحية، إذا كان للحية التعبان يعني الحيوان أو للشيطان. علشان كده يا إخوة، عارفين لما في إنجيل مرقس واحد، لما الروح النجس اللي كان في إنسان قال للمسيح نعرفك من أنت، قدوس الله، أتيت قبل الوقت لتهلكنا، نعرفك من أنت. سمعت الكلام ده في من الأرواح النجسة وهي تخرج يعني صرعة وخائرة أمام المسيح؟ ده الكلام ده جاء من فين؟ من هنا، من جنة عدن. يعني إيه الكلام ده؟ خلوا بالكم، حينما قيلت هذه التعبيرات للحية كان جزءها المادي يعني الحية الحيوان، والجزء الروحي للشيطان، والشيطان يسمع هذا العقاب أن رأس المرأة يسحق رأس الحية. بدأ الشيطان من ذلك التاريخ يحسب، يا ترى متى سيأتي هذا الذي سيسحق رأسنا، متى سيأتي؟ وبدأوا في حساباتهم، ولكن حساباتهم كانت غلط، لذلك قالوا للمسيح أتيت قبل الوقت لتهلكنا. يعني أينه وقت ده؟ قبل الوقت الذي كان في حساباتهم، كان لهم حسابات وحسب النبوءات، وكانت حساباتهم خاطئة، كانوا يعتقدون لسه المسيح مش هيجي دلوقتي، لكن فوجئوا أن حساباتهم خاطئة، وفوجئوا أنهم أمام المسيح. والشيطان يعرف تماما هذه النبوءة التي في جنة عدن، أن رأس المرأة يسحق رأس الحية. لقد جاء الوقت، أتيت قبل الوقت لتهلكنا. ما هو الوقت؟ الذي كان في حساب الشيطان، وحساب الشيطان كان حسابا خاطئا. علشان كده يا أخوة، أي عراف، أي دجال، أي ساحر، صدق القول كذب المنجمون ولو إيه، عايزكم تكتبوها، كذب المنجمون ولو إيه. طيب أنا شفت بس جون هو اللي كاتب صدفه، وأليسوس أنستي هي مش صدقوا، هم عمرهم لا يصدقوا، الدجال لا يصدق أبدا، ولكن كذب المنجمون ولو صدفوا. صدفة هي تأتي صدفة، ولكن عمرهم لا يصدقوا، ولا ينطبق كلمة التصديق على الدجالين، لأنه حتى الذين يستخدمون السحر الأسود، ونحن نقول السحر الأسود بمعنى أنهم يستخدمون أرواح شريرة، يصدفون ولا يصدقون، لأن كلمة الصدق هي كلمة نبيلة وشريفة وسامية، لا تنطبق على الشيطان إطلاقا. حساباته خاطئة، هكذا نجده الآن وهو يقول للمسيح أتيت قبل الوقت لتهلكنا. فمنذ ذلك التاريخ في جنة عدن، وللشيطان كان له حسابات، ولكن دائما نستخدم هذا التعبير خطأ، كذب المنجمون ولو صدقوا، التعبير خطأ، هي مش كده، هي الناس بتقول غلط. ياريت احنا نتعلم زي اللي قال، الذي قالها قال كذب المنجمون ولو صدفوا، لأنها تأتي صدفة. إذن ننتقل إلى التأديب الآخر الذي شمل الإنسان وبدأ بالمرأة. قال للمرأة تكسيرا أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وهنا بنشوف ثلاث أمور على الأقل، تعبها في الحبل، تعبها في الولادة، ده برضو لسه في أولا، هي تتعب في الحبل والولادة، والشيء يعني الواضح أمامنا أنه ده شيء يعني موجود لحد النهاردة، ليس شيء يحتاج إلى دليل، لا يوجد إنسان في العالم يقول لنا اعطونا دليل أن المرأة تتعب في الحبل و في الولادة. على الفور سنأتي بكل النساء اللواتي ولدنا في هذا العالم ونقول لهم اتفضلوا، ده الدليل بتاعنا، كل النساء تتعب في الحبل وتتعب في الولادة، هذا أولا. أيضا كان هناك تأديب أصاب المرأة بتعبير إلى رجلك يكون اشتياقك، هذا هو الأمر الثاني. وهنا كلمة اشتياق بمعنى أنه سيكون دائما هناك إحساس أنك تحتاجين إلى حماية، تشعرين دائما بالضعف، تحتاجين إلى حماية. لاحظوا هذا الكلام قبل الصليب وبعد الصليب الأمر يختلف، سنتكلم عن هذا الأمر لاحقا، لكن كان هذا تأديب للمرأة لأنها هي التي استمعت للحية وتحاورت معها وأخذت وأكلت. إلى رجلك يكون اشتياقك، بمعنى تشعرين دائما أنك في حوجة إلى حماية، أنك إلى حد ما تشعرين بالضعف بدون الرجل. إلى رجل زوجك، إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، وهذا هو الأمر الثالث منذ ذلك التاريخ. أصبح هناك ظلم اجتماعي على المرأة، وأصبح هناك سيادة من الرجل على المرأة. عايزكم تقارنوا بس بين تعبيرين لو سمحتوا. التعبير الأول أخلق له معينا نظيره، والتعبير الثاني بعد الخطية يسود عليك. فقدت كثيرا يا حواء بعد الخطية. قبل الخطية كان اللي بعد الصليب ذكر وأنثى، الجميع واحد في المسيح. أشكرك يا رب، يعني رجعت تبقى نظيره. نعم رجعت تبقى نظيره فعلا، بعد أن كان في الأول. لاحظوا الثلاث خطوات يا إخوة. الخطوة الأولى قبل الخطية أصنع لها معين، أصنع له معين نظيره، نمرة واحد نظيره. بعد الخطية يسود عليك، بعد الصليب والفداء الجميع واحد في المسيح، واحد ليس ذكر وأنثى بعد، انتهى الموضوع. فإن كان في، إذا كان في واحد في هذا العالم، أو إذا كان هناك امرأة في هذا الوجود، وأنا أقولها بدون تحيز عاليا، هي المرأة المسيحية. إذا كان هناك امرأة في هذا الوجود تستطيع أن ترفع رأسها عاليا عاليا جدا، هي المرأة المسيحية. وأنتم تقرؤون ما بين السطور، بلا شك تقرؤون ما أريد أن أقوله. طيب، إذن أصبحت هناك سيادة على المرأة، أصبح هناك ظلم اجتماعي ساد المرأة، وأصبحت هناك المرأة تنزوي إذا أنجبت امرأة، وتكون فرحة وسعيدة إذا أنجبت ولد. كل هذه ثقافة ذلك العصر قبل الصليب، ولكن بعد الصليب، أو بمعنى آخر فهمت الرسالة بعد الصليب والقيامة. فإن كانت المرأة سحقت في حواء، فإن المرأة رفعت رأسها في السيدة العذراء. إن كانت حواء تقول سامحوني لأني جلبت هذا العار على جنسنا البشري، ارفع رأسك أيتها المرأة، فنسل المرأة قادم، ونسل المرأة لن يأتي إلا بالمرأة. وهنا روعة الإله، المرأة كرامتها، فأتى هذا المخلص من المرأة لترفع المرأة رأسها من جديد، لتستطيع أن تقول وإن كنت في جنة عدن قد جلبت الموت، إلا أنني الآن في العذراء أقدم النور اللي هو المسيح من جديد، هذا المخلص الذي سيخلص العالم والذي سيبني البشرية. إذن كانت هناك سيادة من الرجل على المرأة، وظلم اجتماعي وقع على المرأة، ولم يكن مبدأ الخليقة هكذا، فكان مبدأ الخليقة أنها معينا نظير آدم تماما. وأعادت المسيحية بقيامة المسيح للمرأة هذه الحقوق مجددا. إذن هذا كان تأديب المرأة، وأضع عداوة بينك وقال للمرأة تكسيرا أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لم تأتي وصية وتشريع إلهي في العهد القديم يقول للرجل اتزوج زي ما انت عايز اثنين وثلاثة واربعة، لكن كان هذا يحدث ليس بتشريع إلهي وموافقة إلهية ومباركة إلهية، لا، وإنما كان الإنسان يقوم بهذا الأمر وترك الأمر لأن العقاب كان يسود عليك. ولكن حينما جاء المسيح قال لهم لم يكن هكذا منذ البدء. ماذا تعني يا رب؟ أعني أني حينما خلقت الإنسان لم يكن لا في خطتي ولا في خلقتي أن أخلق 4-15 حواء إلى آدم، خلقت له حواء واحدة، وخلقت هذه الحواء من جنبه من ضلعه لتكون واحدة إلى رجل واحد. واليوم عادت الكرامة مجددا إلى المرأة في المسيح، فأصبح في المسيح المرأة قادرة أن تكون واحدة لزوج واحد فقط. هذه هي الكرامة التي عادت للمرأة مجددا. إذن إن كان لم يكن هناك تغيير نستطيع أن نتكلم، ولكن هناك تغيير واضح، هناك أسس وضعتها قدماء المسيح على هذه الأرض، بصمات واضحة تركتها يداه المباركتين، تعاليم رائعة وسامية قالها لسانه المبارك. فبالتالي هذا الشيء المادي الملموس الذي في العالم المسيحي اليوم، فالمرأة ترفع رأسها لأنها لرجل واحد، وتقول لقد أعاد المسيح كرامتي، فكما كانت حواء لآدم واحد أنا أيضا حواء جديدة لآدم واحد فقط. هنا كرامتي، وهنا قيمتي كإنسان، وهنا أجد نفسي كامرأة أستطيع أن أقدم وأنجز. هكذا نسمع صوت المرأة. وإن كنت أنا مخطئ ففي وسطنا أخوات مباركات كثيرات يستطعن أن يقولن رأيهن، وأنا أسمع وأتعلم. نأتي إلى تأديب آدم. تأديب آدم أيضا لم يكن سهلا يا إخوة. وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب بعرق وجهك، تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. كلمات فعلا يعني مريعة جدا، وغيرت تاريخ البشرية تماما، غيرت تاريخ الأرض تماما، حتى الأرض. لكن خليني وتأملوا معايا كده في كلمات العتاب الإلهي. اسمعوا العتاب الإلهي ده لقول امرأتك يا آدم أنا أوصيتك أن لا تأكل من الشجرة، تركت وصيتي وسمعت وصية الإنسان. والآن ليكن موضوع تأملنا في هذه الجزئية يا إخوة، حتى لا تكن دراستنا للنصوص الكتابية للآيات المباركة مجرد دراسة جامدة، دعونا ندخل إلى عمق النص. أنا عن نفسي هنا أستشعر أحاسيس الرب الذي يقول لآدم، كان يمكن الرب يتكلم مع آدم ملعون الأرض بسببك ويعطيه العقاب، لكن لاحظوا لأنك سمعت لقول امرأتك يا آدم، كان هناك صوتين، صوتي وصوت امرأتك، أنت لم تسمع لصوتي ولكنك سمعت لصوت امرأتك، لم تسمع لصوت الإله العظيم وإنما سمعت إلى صوت الإنسان البسيط، لم تسمع إلى صوت خالقك وجابلك وإنما سمعت إلى هذا التراب وتركتني أنا الإله. أحبائي، كم مرة في حياتنا لم نسمع لوصية الرب واستمعنا لصوت الإنسان. كم مرة في حياتنا سلكنا مسلك آدم؟ كم مرة سمعنا لصوت إنسان ضعيف بسيط وكسرنا وصية إلهية؟ أنا لا أخاطبكم، أنا أخاطب نفسي أولا، أخاطب وحيد الذي في داخلي. أوحيد أذنيك وقلبك وفكرك عن الوصية الإلهية لتستجيب إلى صوت آخر لوصية إنسان. كم مرة عوجت المستقيم؟ كم مرة يا وحيد من أجل مصر بعتني؟ مرات عديدة جدا، مرات عديدة جدا. ايه رأيكم النهاردة يكون لكل واحد فينا صلوة ولو صلوة صغيرة؟ يا رب، وإن كنت عوجت المستقيم في ماضية، وإن كنت سلكت مسلك آدم القديم واستمعت لصوت الإنسان وتركت شخصك المبارك، تركت وصيتك، أنا أصلي يا رب في هذا اليوم أن تعطيني نعمة، أن تفتح بصيرتي، أن تعطيني قوة حتى لا أسمع فيما بعد لصوت الإنسان الذي يكسر وصيتك، بل أسمع صوتك وتكون وصيتك هي الأولى. لأنك يا آدم استمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، بيذكره أنا لم أقصر معك يا آدم، لقد أعطيتك وصية وعلمتك أن لا تأكل من الشجرة. والآن اسمع العقاب يا آدم، اسمع التأديب، خلينا نكون دقيقين في التعابير الكتابية. ملعونة الأرض بسببك، الأرض التي خلقت جيدة أن تعطيك قوتها، الأرض التي وضعتك عليها لكيما تكون أنت وكيلا يا آدم، كنت أنت سببا في تلويث هذه الأرض. ملعون الأرض لسببك، لعنت الأرض التي يأكل منها الإنسان، لعنت الأرض التي نأكل منها بسبب الخطية، لعنت. إلى أي درجة يريد الرب أن يعرفنا أن الخطية خاطئة جدا، أنها كانت سببا في أن تلعن الأرض التي جبلنا منها، خلقنا منها، والتي نأكل منها، والتي نمشي ونعيش عليها. كانت سخية، كانت سخية في عطائها، كانت ستعطينا بها إذا ما زرعناها، كانت ستعطينا من خير محاصيلها. لكن بعد الخطية الأرض أصبحت قاسية، لا تعطيه إلا بالتعب. ستعطيك يا آدم ولكن بالتعب، التعب المضني، العمل الشاق، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، بعرق وجهك تأكل خبزا. في البداية كان العمل في الجنة قبل الخطية، انتوا عارفين احنا درسنا انه الرب الإله حينما خلق آدم في الجنة خلقه في الجنة عشان ينام قبل الخطية، فكان العمل في الجنة قبل الخطية فيه لذة، فيه متعة، فيه سعادة، فيه راحة، لم يكن بالتعب. لكن بعد السقوط أصبح مقرونا بالتعب، بعرق الوجه، بالألم. هذا هو القانون الذي وضع على آدم ويضعنا أمام حقيقتين أيها الأحباء. الأولى أن العمل أصبح ناموس عام لجميع الناس، على كل إنسان أن يعمل ليعيش. وربما هذا يذكرنا برسالة تسالونيكي الثانية 3 لما بيقول القديس بولس الرسول: إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. أصبحنا نعرف أن البطالة، الكسل، التواكل، كله مخالف للناموس الطبيعي الذي هو أصبح يعني حياة الأرض. الحقيقة الثانية أن الإنسان في عمله يتعب مهما كان مركزه، مهما كانت طبيعة عمله. طالما نتكلم عن عمل شريف وعمل بحق، لابد أن يكون هناك تعب، وبالتعب يحصل الإنسان على معيشته. تأكل عشب الحقل، كان آدم يأكل ما لذ وطاب من ثمار الجنة، ولكن ظروفه في الدنيا الآن تغيرت بعد الخطيئة. جعلت أعشاب الأرض وبقولها الأطعمة الغالبة له، ونحن نعرف أن الإنسان ظل إلى من هذا التاريخ إلى فترات طويلة، حتى يعني بعد الطوفان أو بعيد الطوفان مباشرة لم يكن يأكل غير عشب الحقل بالإضافة إلى البقول والثمار، ولكن بعد ذلك بدأ يأكل لحما أيضا. فماذا قال له الوحي في التأديب؟ حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. بعد أن يقضي الإنسان حياته في تعب متواصل، تنتهي حياته بالموت الذي أنذره به الرب قبل أكله من الشجرة. لأنك تراب يشير إلى جسد الإنسان الذي خلق من تراب، حيث يعود من جديد إلى التراب الذي أخذ منه، يتحلل إلى عناصره الأولية، عناصر التراب الأولية، بينما ترجع الروح إلى الله الذي أعطاها، كما جاء في جامعة 12. وكان هذا تأديب الله أيضا للإنسان، وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا. الشوك والحسك ده اللي كان بسبب خطيتك يا آدم، وضعته تاجا على رأسي على الصليب حتى أحمل عنك كل اللعنة تماما، حتى لا تحمل أنت أي شيء، دعني أنا أحمل عنك أي كل الخطية، كل نتائجها تماما على الصليب. أنبتت لك شوكا وحسكا، دعني أحمل هذه اللعنة عنك أيضا. وتوج المسيح بتاج من شوك ضفروه ووضعوه على رأسه، ثم ضربوه بالقصبة على رأسه فانغرست الأشواك في رأس المسيح. هذا هو الشوك والحسك يا آدم، لقد حملته أيضا عنك. ماذا أيضا يا آدم تريدني أن أحمل عنك؟ أنا على استعداد، بل قد فعلت، فقد حملت عنك كل شيء، والآن جاء دورك يا آدم. ما هو موقفك؟ أنا لا أريد منك أي شيء، أريد إرادة حاضرة، أريد قلب، أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لا أريد منك غير أن تفهم قضية الخلاص، تفهم أني قد فعلت الكل من أجلك، تفهم أني أريدك حيا لا أريدك ميتا، تفهم أن هناك عدوا متربص بك. أريدك أن تفهم أني أحبك أحبك أحبك. ليتك تفهم يا آدم كم أحبك، ليتك تفهم أن محبتي لك بلا حدود، ليتك تفهم أني من محبتي أعددت لك مكانا في السماء، ليتك تفهم أني حملت الكل من أجلك، حتى الأشواك حملتها أيضا من أجلك. بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وإن كان بعرق وجهك تأكل خبزا، فأنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. فأنت لست محتاجا أن تعرق ولا أن تتعب لتحصل على الخبز السماوي، أنا الذي تعبت وأنا الذي سال عرقي كدماء لكي ما أوفر لك هذا الخبز السماوي. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكلني يحيا بي. سمعين الكلام ده يا أخوة؟ أنت تتعب يا آدم وتجتهد لأجل الخبز المادي، لا مشكلة، اتعب واجتهد، ولكن الخبز الحي أنا الذي سالت دمائي وسال عرقي وتعبت من أجلك لكي ما أقدم لك هذا الخبز، فخذ هذا الخبز من يدي، بل خذ هذا الخبز الذي هو أنا، كلني لتحيا بي. نشكرك أبونا السماوي لأنك حقيقة قد فعلت الكل، وقلتها قد أكمل. نشكرك ونباركك ونعظمك. أحبائي، سنتوقف عند هذه الآية المباركة إلى أن نلتقي في المرة القادمة إذا شاء الرب وعشنا. إذا توقفنا في الآية 19، لأنك تراب وإلى تراب تعود، لنكمل في المرة القادمة، ليس بالتأكيد الجمعة القادمة كما ذكرت أختنا المباركة أمون رع، ولكن حينما تكون هناك مرة قادمة تذكروا وذكروني معكم. سنبدأ من الآية 20، ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. ربي بارك حياتكم، أشكر محبتكم، أشكر تواجدكم معنا، وأثق أنكم تصلون من أجلنا، وبالتالي أشكركم من أجل هذه الصلوات التي أثق أيضا أنها ستستمر ولا تتوقف، لأننا في حوجة دائمة ومستمرة لها. أهلا بكل الأحباء مجددا اللي موجودين واللي بيسلموا على التكست، ربي بارك حياتكم جميعا. أشكرك أختي أمون، اتفضلي المايك معك.